مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون في هذه الحلقة المباركة وعلى مجلس مجالس الخير الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هذه جوائز عظيمة من الله عز وجل. أول شيء عندي مجموعة من النقاط. الأولى أيها الإخوة صححوا نيتكم، فننوي جميعا أننا بهذه الجلسة نريد أن نجبر هذه الجوائز التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا أول شيء، فتصحيح النية ضروري وإخلاص النية لله عز وجل. واحدين جايبهم لا إياك ينقلوا كلمة، واحدين جايبهم لا إياك يشوفوا مشهد، واحدين جايبهم أي واحدين جايبتهم ربما السرقة، فينبغي أن نصحح النية وأن نخلص لله عز وجل حتى لا تكون أتينا إلى بيت من بيوت الله ورجعنا يرجع الناس بالحسنات ونرجع نحن لا قدر الله بالسيئات. ثانيا نحمد الله عز وجل على نعمه، فنعم الله عز وجل كثيرة، ومن هذه النعم نعمة الإيمان الذي يجمع الناس بغض النظر عن ألوانهم وجهاتهم وأعمالهم وقوتهم وضعفهم وغير ذلك. هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل لا توجد إلا في دين الله تعالى. ومن نعمه أيضا أن بعث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن نعمته كذلك أن ورث هذه الخصائص العلماء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نحمد الله أن من علينا بعلماء يقومون بدور محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس ويزكونهم ويعلمونهم الكتاب والحكمة وإن كان الناس من قبل هؤلاء العلماء لفي ضلال مبين. ثانيا لا يمكننا إلا أن نشكر، فقد قال الله عز وجل أن يشكر لي ولوالديك، فيشكر الله عز وجل ويشكر من خلق الله عز وجل أيضا من لهم حق الشكر ومن على رأس هؤلاء الدعاة إلى الله. فهذا النهج في تبليغ دين الله عز وجل وفي توحيد الناس على دين الله وتوحيد الناس فيما بينهم والتنقل إلى الناس، فقد كان العلماء يجلسون حتى يأتي إليهم المرء، وأما الدعاة إلى الله عز وجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم شيخنا، فهم يأتون إلى الناس إذا لم يأتوا إلى الدروس في عرفات يأتونهم في سيزيم، وإذا لم يأتوا إليهم في سيزيم يأتونهم في دار النعيم أو غيرها من الأماكن. فالعلم بهؤلاء العلماء يأتيكم ليقيم الله عز وجل عليكم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لا يمكن إلا أن ندعو لهم أيضا، فنحن لا نملك شيئا نعطيه لهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل إلا أن ندعو الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم. اللهم بارك في عمره وعمر الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يبارك في فهمهم، اللهم بارك في فهمه وفهم الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يبارك في أجسامهم، وأن يبارك في أبصارهم، وأن يبارك في تلاميذهم، وأن يبارك في أموالهم، وأن يبارك في بنيهم، وأن يبارك في كل ما آتاهم يجعل لهم فيه الخير والبركة مثل ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وأن يبارك أيضا في دعوته ومنهجه وإيمانه وكل ما آتاه. فالله عز وجل هو الذي يستطيع أن يعطي الدعاة إلى الله عز وجل ما هم محتاجون إليه، وهو الذي يملك ذلك. ونسأله أيضا أن يحشر مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يظله تحت ظل عرشه ودعاة إلى الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينور قلبه وقبره وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما ندعو الله عز وجل على كل من يعادي الدعاة إلى الله عز وجل أن يرد كيده في نحره، وكل من يضايق الدعاة إلى الله عز وجل أن يضيق الله عز وجل عليه، وكل من يشدد عليهم أن يشدد الله عز وجل عليه، وكل من يخيفهم أن يخيفه الله عز وجل. فالذي يتعرض إلى الدعاة إلى الله عز وجل كالذي يمنع قطرة من السماء، والذي يمنع الرياح أن تنشر رحمة الله عز وجل بين خلق الله، وكل من أراد بالإسلام والمسلمين والدعاة إلى الله عز وجل شرا نسأل الله أن يجعل شره في نحره وأن يرد كيده إلى صدره وأن لا يجعل له إلى ذلك سبيلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نقطة أخرى إخوة الإيمان, إنما هي ساعة فقط, ساعة فقط من هذه الدرس, وهي ساعة ثمينة, ساعة فاجعلوها طاعة بالاستماع وبالإنصات وبالتعاون مع هؤلاء المنظمين. ولا يفوتني هنا أن أقول لهؤلاء المنظمين جزاكم الله خيرا, فلولا تنظيمهم ولولا حرصهم على النظام لما استطعتم أن تكونوا جالسين بهذه الطريقة, هم الذين يوفرون لكم الأمان بإذن الله عز وجل لسياراتكم ولنسائكم, هم الذين ينظمون الرجال وحدهم والنساء وحدهم, هم الذين يعدون لكم الوضوء ويعدون لكم المكبرات وينقلون هذه الأفرشة وهذه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يتقبل منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الساعة إخوة الإيمان تراحموا بها ولينوا في أيدي إخوانكم خصوصا المنظمين, وهل أنها العرفات كان ديما قد يعود ويكون قائلين للقت من الترحيب والدعاء للشيخ والدعاء على كل الدعاء من يريده بسوء, إن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريتي ومن اهتدى بهدي لمن. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة باللسان يلقوا قولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيانا من أمرنا رشدا. لا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خلوا رفع الصوت, خفض أصوات. هذه الساعة كما سمعتم قبل قليل هي عبارة عن ساعة فقط, وإن شاء الله راجين من مولانا أنه يرد عنا شر قيام الساعة بهذه الساعة, أن يدفع عنا شرور الساعات بهذه الساعات, وأن يجعلها سببا في دفع المهلكات وتكفير السيئات, إنه سميع مجيب. هذا الوقت خاطر الليلة انقضوا مع بداية سورة يقالها سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين, يقالها سورة الفلاح. نرجو الله أن يرزقنا الفلاح والنجاح. الناس كاملة تبقي الفلاح وتبقي النجاح. قال سورة المؤمنون وسورة البلاء. خارجان جاءت بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب معايا تلي عدد ملامة مارة المتقين قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك سورة الفلاح في آخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم قد أفلح المؤمنون. حوالي ست آية صفات أو سبعة أو ثمانية حصل تفكيك الصفات جاءت في صدر سورة الفلاح وعندها قاع كرية ما هي موجودة في المصحف كامل وهو أعلم حاد فيها ماير هذا الماير الإلهي يذكره إذن إن ثبت الله له ذلك وقبله منه كان حقا على الله أن يورثه أعلى الجنة ما يدخل الجنة فقط يا غير يديره فعل بلا صمت وعلى بلا صف الجنة يكمل فيه في سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم ومع صفوة الخلق من عباد مولاه كي الأنبياء والمرسلين ومن على شكلته اللهم اجعلنا معه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهما راكم مع النبيين راك مثلين الصديقين كي أبو بكر رجاه بلغم طاعة مولانا اللي عاد مستغني بنسبته للدين وعمله في الدين أغناه عن الدنيا وما فيها كيف نقول في الدروس ان ما خالق صحابي ما يتسم البوه عمر بن الخطاب علي ولا أبو طالب عثمان بن عفان عبيدة بن جراح خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله معاذ بن جبل زيد بن ثابت كلهم ينيت الحق أبو بكر قال لك الصديق كتاب خلاف تشره الصديق كاردان دي تشره الصديق جلسي تشره الصديق حالة المدنية والبلدية كل هذا الصديق أغناه الله بصديقيته وصدقه عن سائر ما يرتبط به الناس ويشتهرون به وكفى بهذا من قبل صديقي شهداء الناس اللي اعطاوا رغبتهم المولان والصالحين احنا راك موريتاني حد بن عفان ابن الصالحين كان هو فوق شيء هو فوق قاع سير صرف فوق الانبياء والمرسلين كله وفوق الصديقين وفوق الشهداء والصالحين قاع هي الموجه التردديه هي الطابق التحتاني اللي ما وراه ما هو الطراء وراه واكم بعض الصالحين مرة تطرق قاع على الانبياء مرة ينجر صالح وهو عينه على الانبياء يا غير الصلاح اللي عندنا الكون في التراتب في المقامات الصالح درجة تحتاني ما نعرف كان نذهب قد افلح المؤمنون الذين هم لينهم قد افلح المؤمنون هم المؤمنين المار الاخرى صلاتهم خاشعون عن الدهو معرضون للزكاة فاعلون لفروجهم حافظون أماناتهم وعهدهم راعون على صلواتهم يحافظون لا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم صفاتهم أولا المؤمنون في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، أماناتهم وعهدهم راعون، على صلواتهم محافظون. من ابن الصادين ابن الشقيسين قال مولانا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، أماناتهم وعهدهم راعون، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء هو خالق من التفسير اللي موجز اللي يهم بلنباء، معناها رؤوس أقلام، وحضر يبقى يجبر الحوت الكبير لا بد من يتم يقتص حتى في البحر، لأنه كلما ازدادت غوصا في أعماق البحر تقدر تجبر من الحوت شي قدر بقرب الدلبن، لأن خارج من الحوت اللي قد يصرف لقاه واقف ويتم ماشي يعايش، وحنا اللي نجبره قاعد في المراس والحوات اللي يلومه ألا نوع من فك وجاي الحوت نوع من بعضي، لأن خارج من الحوت اللي تلمون لمارك الجمر لهم هو متعي. الدليل على الحوت فيه شي كبير، أولا يا المولار احنا بيه قال نون، نون معناها الحوت، والقلم وما يسطرون، وعقب جاء القرآن قال ولا النون معناها الراجل اللي صار الطحوت قال نون. هو عايد نون حوتة اللي تسمع بالفرنسية نون معناها ولي تقراها من مصحى ما هي نونك تعرف هذه نون قسم ونقسم به رب العزة والجلال. ما هي النون تعرف لا الميم ولا الحروف ولا هي الكلمات العربية ولا العجمية، نون ولا النون أي صاحب النون الذي ابتلعته الحوت ابتلعه الحوت. الدليل الحوت فيه شيء كبير شنو؟ قال مولانا جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إلى بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه، وكلمة التقمه معناها رجمه إلا رجمه وحده إلا جات حوته وحدت رفهم وادخل فيها كان هواجت وتر وصرطت للراجل اللي رسول ومشات بيه تتجول تعيش من الحر وموريتاني ضرك اللي يتلاو يقولوا لك ان مرده وفاه يقول لك والله انه صار الطحوتة في البحر وفاه يقول لهم اقراوا القرآن ان حد لا صار الطحوتة ما يوفى مازال عند مولانا الفرج يا رباط يا الله حد كامل يختار ما يدخل ضيقه ما فرش عليه مولانا يا الله يعود عندك كريدي من طلبة مولانا وطاعة مولانا، لأنه كلما ازداد طاعة العبد تحرك الفرش عندنا زمان. هذا الرسول صار الطحون وقال مولانا لو أنه ما أنه كان يعبدني ويصدق لي للجبر عندي ومطيعني ويسبحني ويقدسني نخلي فم إلى الأبد. يا غير قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. نخلي فمه بطن الحوت وتعود كبر. يا غير حد يطلبني وحد مطيع لي إلي يدخل ضيقه ويقول يا رب نقول لبيك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويقول يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كون وراشي وتصر طحوته ومعايا ما يخسر فيه مولانا نتا يحفظ العبد يحف في مواضع لا تخطر بباله وليت سوى الأطباء والدكاترة تقول لهم هو لقاه راك قد يعيش بلا الأكسجين يقول لك مانا لا بد له الهواء وقول له إيش يرجع مازال الكلشم وما يعطي فترة هو عايش بلا الهواء. ديك ساعة كان عنده الأكسجين ولا عنده شي من الحريفات ما تعرفهم يتكلم البطن وعايش فيها ويوكل ويطالب هو اللي ومن جاي منه نقد عندكم انه الاحزاب والمنظمات والله هي حقوق الانسان والله حقوق الانسان شو اللي مريدات ما هو باقي الليل منها يونس اذا بقى تقمه الحوت وهو مليم نرجع قد افلح المؤمنون هي الشريعة اللي في احد يفرفرها تعود له شكل تعود له شكل يريد تقرا المصحف من عند الافلامي لا يريد تقرا حزبين والله لا يريد يترقى لك شمر مباير المؤمنين ما قطريت وسابق ذلك حزب الاول هدى للمتقين ما رسم شره يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وقال مولاي هم المفلحون يريج برضا يكسورة قالت لنا قد افلح رائحكم الفلاح بك طاحر من الفلاح ما هو ذني في التجمر عجينا من درجات الفلاح سابقها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تجبر موضع آخر الإيمان رأولكم ما هو ذلك في التجبرت وراعي ما قال زين من أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويجيب لك خمس مال تمه موضع آخر يقول لك المؤمنين الذين كل عندهم النظام ولا انضباط إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستلموه تم تتقدم إذا هو لك المؤمنون لا مد بجاهد حق عنها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ويأخذ الإيمان من عين الصقع وهذه قد أفلح المؤمنون إذن ارتبط راسك يا أخوتي قولوا إمارة الإيمان كم عددها يترقى لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إلى حول الله القريب هذا عيب ملخص جاء واحدين من العلماء وألفوا فيها كتب جاء الإمام الحافظ البيهقي وألف كتاب قال من شعب الإيمان معناها درجات الإيمان تفوت عمرك وانت عندك خمسة فقط من الإيمان وخارجة خمسة كذا وسبعين ما عندك منها واحدة معناها كذا وستين ومعاد نجبره بالحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح لي ذيك الأسئلة اللي تقول عالمين بها اخبرني عن الإسلام اخبرني عن الإيمان اخبرني عن الإحسان اخبرني عن الساعة ولين قالوا لمن قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تبقى إذا يقولك فج من الإيمان ما أذكر الحبيب جبريل توا معايا لأن الحبيب جبريل يكسع أول الإسلام وتم الإيمان لا يجزاء وتم الله لا يكثر يعني نعجب عادة لذاك رجاء حبيب جبريل إنما هي أمهات الإيمان وأما شعب الإيمان الباقي ما جابها قال الحبيب جاءت الله فأحادي ذكرى ثم يفهمين والله ما كنت قد أفلح قد فاز ونجح ولطر بمطلوبه ونجى من مرهوبه قد أفلح المؤمنون مؤمنون. نقول بعض الدروس إن القرآن إياك نقرب لكم المعنى، مرة يجيب لك الأوامر والنواهي، يجيب لك صفات المؤمنين وصفات أهل النار على شكل نداء. ثم تعرف الفرق بين النداء والتلفزة، إن التلفزة تلعت لك يعود لكلام تصنت والصورة تراعي فيه، ولداء تسمع صوتا ولا ترى صورة، والتلفزة ورد تلحق التركة حاصرة عليها الماء يفهم بها اللي تراعي بعد دار ودي وتراعي الصورة قدامك. بما لا الغالب في أحد تركاوي حد صغير ما يغضب بأن الصوت مجرد ولا هم فاهم اللي يقول، والتلفاز إلى ما فهم الكلام يعود متأثر بالصورة. القرآن جاء القرآن كامل جاء مرة متلفزا ومرة جاء بصورة لاع. ما معنى الكلام؟ معناها مرة يقول لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقول لك خاشعون تلحق خاشعون اسمعت غير من درى الخشوع كيفاش مثلا يجيب لك سورة ينقال لسورة الأنبياء، سورة ينقال لسورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويتم يصب لك بالأنبياء واحدة لطواح يجيب أول إبراهيم عليه السلام ولقد أتنا إبراهيم رسله وسابق يذكر ولقد أتنا موسى وهارون الفرقان وعلى طريقكم له هو إبراهيم ومن ثم وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين عابدك له هو لوطا عابدك له هو نوح من ثم له هو لك داود عليه السلام وله هو لك سليمان وله هو لك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر والتمرين هو لك للكبر والتمرين هو لك غير يريد يجيب لك لنا اللائحة كاملة. يقول لك عن زكريا عليه السلام أصلحنا له زوجه ويرجع الأنبياء كاملين يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الأنبياء قصتهم تجبر خاشعون خاشعون في القول خاشعون في العمل خاشعون في الحركة خاشعون في العبادة خاشعون في كل موطن خاضعون لربهم لا تسجل عليهم غفلة بل حاضرون مع الله في كل وقت واحد. ما أدري هل فهمتمها لا يجب أن وليناهم لفروجهم حافظون أولا فروجهم حافظون أولا الشاب الصغير ولا هم المريتين ولا هم الدولة أخرى ينقال يوسف عليه السلام متلفز فيه نوع من حفظ البرج لا تعرفه البشرية شاب صغير وكل عاكي في المنبول 20 وحدود 30 وكامل الشهوة وكامل الغريزة وقوي وجميل وعاطيت امرأة قاعدة في قصر الرئاسة عاطيت وراسها كض ومتباركة طارحة الأخلاق زلوا يزربيه ومولا حيمتها ما هو فم ودورت الستر وما هو لا يجبر حد يقرر فيه لأن الغاية الهري ولا هو زاق الخمسة ولا عالم فيها لقال. وفي هذا الجو الرهيب راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك تفضل يقول لنا على الله إنه ربي أنا ما نزل مهما كان التيسير ومهما كان التسهيل ومهما كانت المغريات ومهما قوية الشهوة ومهما تيسرت المعصية معالي الله مستحيل لا إله إلا الله بالغ درجة من حفظ الفروج والذين هم لفروجهم حافظون انه اول حد سجل لنا في المصحف انه يسأل الله انه ينحبس ويقهر عليه الرئيس يحبسه إياك أنه يعطي فترة ما شاف أجنبي، وإياك أنه يمنع راسه من الزنا لعله يفرصوه لعنيات دشرة دشرة كاملة تروده ولعنيات مستنفرة كنا تبحث عن الدور تفرصي على الزنا نبرة القهرة عليه ولين وعدلت اليدوية وشافوه لعنيات عادوا قاع عطاش يقطعوا بيه منها عادوا يقطعوا بيه أيديهم من شدة الذهول والاندهاش والتعلق بهذا الشاب يقول ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نشرة كاملة تنود لي الشاب الدور لعنيات لا يفرصوا على الزنا ماذا يفعل هذا الشاب الغريب الحبيب المقرب شيقو يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإنا تصرف عني كيدهن أصب إلي نواكم من الجنة قولوا لا إله إلا الله ولو الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله درجني يا مولانا في الحبس دار الغريب لم يسأل الله أن يحفظه من النساء من شدة نفوره من الزنا عاد دور من مولانا ويقفر عليه حتى لا يرى جارية ولا ترى ويقول رب العالمين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم لا إله إلا الله والذين هم لفروجهم حافظون سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ناس لا يقتلها الحر إن يتخرصه مالك رجال وعليات جمعات ذاك الظل طول أخبار هذه امرأة أرادها رجل بالزنا فخافت من الله وهذا راجل آخر جاءت امرأة قطعت راسها مستعد فامتنع عن الزنا خوفا من الله يعود حقا على الله أن يجلسه في ظله يوم لا ظل إلا ظل إليك وما حر الشهوة وقمعها في ذات الله كان حقا على الله أن يحبس عنه حر يوم القيامة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ما أنها مرأة مقطرة في البلدية دائما الرواية اللي موطرة تعود بلا قيمة ولا يحب في أحد هذه مرايات منصب وجمال كاملة الخلق وكاملة الخلق والهيئة والمكانة والمحسومية عنها ومعلم هي الطالب ما هو عاطيها سبة يقول لي إني يا أخاف الله أنا خايف المولى أنا ما أنقذ نفسنا هاي على وقيات يوسف عليه السلام كم من شاب زنى وكم من كهول الشيب ينذرهم بالموت العاجل ومعايا الواحد يتخشش متزوج ومعايا لا يكتفي بالحلال يزنى ويزنى ويزنى وكم من امرأة متزوجة ومعايا لا تجد خلوة إلا تجرأت على الله بما يفاه العليات زانيات متزوجة ورجال يزنون وهم متزوجون كافرتهم الشريعة جميعا هم على ماشين على أرض موريتانية نعم وكانت موريتانية تقول من قتلتهم الشريعة فلا أحياه الله بارك سكتت عني الكلمة بها كفرة الكافرة الشريعة قد أفلح المؤمنون الذين هم فيه صلاتهم خاشعة في بعض السلف كان منين يكبر ما ترى يسمع صوت ولا ترى يشوفك لو خاط من قدام ولا ترى يحس في صلاته الخشوع في شيء في القلب وفي شيء يظهر على الجوال وفي شيء يفاصل في العينين خاشعة أبصاره وقال مولانا ان التراب انها كانت خاشعة يريد يمتنع عليها الصيف تهنى ما تشوف فيها حياة ولا حركة كأنها ميتة. ترى الأرض خاشعة هي الأرض تخشع والله. فإذا أسرنا عليها الماء اهتزت ورمت كأنها تحرك، بينما المخلوق اللي يدخل في حضرة الله يعود خاشع هامد ما يتحرك إلا الحركة المطلوبة شرعا، ما يلتفت ما يصنف ما يثوب ما يترخم ما يحرك الناس ما يشير ما يشير، غايم عن الكون. شفتوا ما بتنسوق الجن في صلاته ولا هي يعقب في صورة أخرى يمور الصلاة، يقول على في صلاتهم على صلاتهم دائمون، هون في صلاتهم خاشعون، وعقاب الصفات على صلواتهم يحافظون، وفي سورة الذارية على سال سائل بعذاب واقع الكافرين يقول على صلاتهم دائمون. قالوا على صلاتهم دائمون، قالوا معناها يتم الصلاة من ساعة يدخلها ما فكر غير الصلاة يقول السلام عليكم. على صلاتهم دائمون دائمون ساعة يدخلها ما يوحل غير يفكر في الله أكبر، يفكر في سمع الله لمن حمده، يفكر في الفاتحة، يفكر في السورة، يفكر في سبحان ربي العظيم، يفكر في سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، تحيات لله زكيات لله، الله أكبر، جميع حركات. فهو إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهو تستعرض له رياض الجنة رافع، مرة واحد فالله مرة سمع الله لمن حمده، وحس الماموم عيط ربنا ولك الحمد، وله هو سبحان ربي الأعلى، وله هو التحيات لله كأنه يسلم، ولا ملام مجد يسلم عليه يقول التحيات كاملة لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله، ويشهد وكان نقع قائد على يدخل الردة، هو في عالم. هل تجدون شيئا من هذا؟ قال ما أقول ما يفكر فيه، قال واحد يقول له صليت، يقول لك صليت ما صليت، قول استغفر الله، يريد يقول صليت يقول استغفر الله، ويريد يعود اللي صلى يستغفر معناها انه صلى شيء عند الرجال، يريد يوقف بنصره يقول استغفر الله يتمرر، لانه قد يعود اركان فيه لا عقاب الله، هو ما صلى يا اصلا. ولاحظوا معايا يا اهل عرفات، انا ما نعرف كان عرفات انا ما نعرف يا كان عرفات مسمي على عرفات ياسر عرفات، والله يا كانها مسمي على عرفات كدية، انا لكم طالعين على كدية ما تقدروا تلتحقوا، ما نعرف موريتاني لا تبين تطلص على اسم ما نعرف شو، وحد يجول موريتاني واسطوح يلحق في الدول كامل، مرة هو في الصين هاي بيكي، ومرة لهو هذا الشارع جمال عبد الناصر وهو قاعد مصر، ومرة لهو في العراق البصرة، ومرة لهو هو قاعد في دول أخرى أوروبية قندهار، ولا تفرق قاعد وشم، ومرة لهو لك هو في دار النعيم، النعيم قاعد شلي دخلك إلا أنت تعالى ماخر من عند بكين إلى السماء إلى التراب، ومرة لهو لك نكسر وين مقصر شم، ومرة يهوانك تفرق زينا واحدين قاعد في زيارة ديار، يهوانك لسامي عالم تتجوى تقول يا غتيانة وليد صد إله ملي، يهوانك هذا الإله قال له الرياض رياضات، هذا ما يعرف أنا قاعد العالم اللي يتجوى فيه، ومن ثم تدخل من الفرنسية هو السبخة والميناء السباخات وميناءات، السامي ما تعرف تخضع له، ومن فرد يشيك عبارة مالك تفاصلة تجوني تجوني شي يا سامي اهل نخلة، والله سامي من نخلة، احنا موريتانيا سامينا ما تخضع القواعد، لا تجوني لا كذا، كانت قاعدة دار النعيم قاعدة مصيبية وهرهم الظلم ومنها قاعدة خلا، عاد يقول لها دار النعيم، والبرمير عاد يقول لها تير تير تير، معناها سامينا احنا موريتانيا ما تعرف جاية من اسمه، ما تتفكر في النوع غايبة قاع، صلاتهم خاشعون أصلا جسم ميت من أغرب لو ما في الفاطر إن رقاها يدري يصلي واضح فيه ولا يزرق عنه مبالي حتى لا يصلي أول شيء عدو شد ما هل يرفض أيديه يرفضهم عذكين لا كذبينهم المائد وما فيه سبة وكأنه كان بيته كامر طرس وما ترى واحد يمشي ما هو ملاب وعاب ذات يقول الله أكبر وإن قال له تكبيرة الإحرام يلي حرم عليه الكام واحد به وعاب ذات يتباهر في العبادة لي يتبرم على مدى ويقول له السلام عليكم انت جايرك من وين انا لا كنت معاكم ما الله ما يحق مدى كان شبريدة ما تسأل السلام عليكم السلام عليكم الدل عنه انه ما كان معاكم اذا فهمتوا معناه ان في صلاتهم خاشعون نظام الصلاة يدل على الغيبة مع الله لحد غاب في الله واشتغل بالله واعرض عن ما سوى الله رزقنا الله ذلك احنا نقراو شي من الفقهيات يا غير ما ننزلوه قال بعض العلماء ان هناك الفقه العادي المعروف وهناك الفقه الفقهي يعني ما قد سمعته عندي قال واحد شاف واحد يقري الفقه ويقري كلمة يقول للم اللي يقدر لقاه يطهر به أن يكون مطرقا ما تغير لونه ولا طعمته ولا ريحته حتى قد تعبد به ربك وأن الماء إذا تغير أحد وأوصافهما فصالح للعباد قال واحد الزر قال واحد أنا ما قريت التقرية الزين الله أكبر قال له شنو قال له قال لك على النلمة إذا تغير أحد وأوصافه ما تصالح العباد ومعناها أن لقاه يوعد أن تغير عن مولانا فقلبه والله في نيته والله في إرادته ما ترى صالح للعباد قال له ياك شنو معناه قال له لأن الإنسان خلق من الماء وما دام الماء إذا تغير لا يصلح للعبادة فالإنسان المتفرع عن الماء إذا تغير من باب أحرى لا يصلح للعبادة هذا النوع ما يكفر منه من فقه لأنه فيه الملح حمد وحد قرروا منه كتبتين داروا قلوا أنا ما عندي هاي الأرض ممروقة قالوا إذا كان الماء يترك وهو لا لوم عليه ولا تغيير وإن قال الماء صالح للعبادة به اللي متغير فكيف تعود أنت صالح للعبادة وأنت متغير عن من خلقك وأمرك بالعبادة إنك إن تعود في صلاتهم خاشعون ما يذم أنت متغير وبالتالي تصبح للعبادة هذا ما فهمتوه ولا ما فهمتوه قد أفلح المؤمنون الذين هم به في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو لا إله إلا الله صورة متلفزة أحد منهم متلفزة من عن اللغو معرضون وين تلفزت وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون بعدين تشوفهم قط ارتفق أنه ما هو متكبر ماشي ماشي على طول اما واحد واحد بدراء في عرب كان هم قومي حتى والله شوي ادور شيء جديد قوم مشي في قومي واحد يخرط كان سباقته زينه ما هو انا ما ورقت واحد يخرط كان خطها شكله زين قال عادي يا زينه انت ما انك زين اياك تعرف قيمتك افسخ اللباس الزين وقيم انت اياك تعرف انك ما انك زين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ليعقب يقول وإذا مروا باللغو مروا كرم يريد يوخوا على شيء من العبث والله الأمور الماهي لا يقده الواحد ما يخرص ما فيه ركوة توخوا على الشارع شوف شو من المريدات ما هو لك هو موجه ولا السلام عليكم يا شوف لهوالك عن اللغو معرضون هم باللغو مشاركون ومن حوله يحضرون ويتابعون ومونك اوقاتهم مقتوم يقصروا وقتش من العبث والمولانا اللي في الفردوس ما هم صايمين عن اللغو معرضون اللغو ما معناه الكلام اللي بلا قيمة تعرف واكين قال لك هذا لغو هذا ما هو مهم وقال مولانا انه الجنة بيهم والحوامة عند مولانا وابنيهم ما يسمعوا اللوم حتى في الجنة. يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. ايه واش يسمعوا الا قيلا سلاما سلاما. واحد تاكي احنا ربنا حيا وحدة ميتة يترهول. قول واهر لك على هذا الواس حتى كان فيكم من انت احلى فار. وعد الله لكلامه تو ما يلزمه بهن اللغو وعباد مولانا اللغو ما يعتبره حتى في اليمين. لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم. لكن الكلام اللي مولاه لا شيء اهل رتوه لا يحقد لا يحقد به يمين. كي هذاك الكلمه اللي بعض الناس يعود يرد معاك تقول له ايش طاري ترى يجيني والله ايوه هو جاء والله سمعتهم والله دايت ما تهون النار وجه من والله يريد لك خلصوه يعدل لك مية من والله لا يلقي لها بالا. عاد جعل النوع من الكلام لا عبرة به ولا ينعقد به يمين. لا إله إلا الله. إلى مروا باللغو عن اللغو معرضون. إلى قالوا هم اللي في اليمين يلغى اليمين بها اللي لا اعتبار له لأنه ما في القلب من المشكلة. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم حقوق المخالق ما تباتوا لا أطول. واحد ما يبيع في حق الزكاة وقد يقل ما هتوى خوف أما قاعد يعود ما يزكي حد ما يزكي يندار مع الكفار إلى ما اعتعن الملك تاب. ولذلك الله حيب الكفار يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة مشركين ويعذبوا في النار. إن قال أنت كافر تعذب بالكفر وتعذب لأنك منعت الزكاة. على إحدى التفسيرات والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم أش مصراتكم مروا وضعت خايفين من المصحف جاء لعل تجيكم رد ما تعرفوا فيه. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حد من العلماء قبل فروجهم حالون انه ما يكشف عنهم اللباس ما انهم الا ما يزنق ذيك هي اللون. يا غالي امالي لفروجهم حافظون فلا يرى فرجه. قالت عائشه ام المؤمنين انها ما رات فرج رسول الله قط. ما زوجها الكريم المكرم وهي بنت الصديق المعظم قالت ما رايت منه وما راى مني ما قد شاف فرج ولا قد شفت فرج قمه على فروجهم حافظون. حتى اللي عدل بعض الناس يعود حايز على خالواته يقعد فيها ويكشحن وتليبون شبينك انت ولحمار وليدي بولي خلي بوله ويخلي نجاسته انت قاع اشبه منك المشوش خارج من الناس اللي نيني حط عود اشبه منه ثقافة المشوش. المشوش شارك لاه منهم الله ان الوحدة ما تبول ولا يخرج منها نجاسة ما اعتبات عليها وشمتها وتجهر لها وتردمها وتمت شمياك اللي بتندمت ملهو منها النهر ما عاد عم تدوش يا ملا تغطي عن الناس سيئات هاري عنكم لغة ثقافة المشوشة ومد ما قسم منها ثقافة عقلية المشوشة ما يرجلش. هذا لقاه ليكشى حنه يراعف في عورته ما يسترها يعذب في قبره قبل كل شيء. قالوا هذا شره الدليل انه يعذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخاوا على قبرين قال لهم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر في روايه الحديث لا يستتر من بوله اي لا يتحفظ من كشف العوره امام الناظرين عند البول وقضاء الحاج. فعلى المسلم عندما يريد قضاء حاجته ان يتستر ما امكنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترى يقضي حاجه الانسان يبول وكلا يبحر. قالوا من غرائبي تفسير القران ان الله تعالى لما ذكر قضاء الحاجه ذكر هذه الصيغه تدل على النهي والبعد. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر ناري الحق البول والغايق انسس قال جاء أحد منكم من الغايق قالوا فالتعبير جاء أحد منكم من الغايق تدل على معنيين راقيين ساميين كاملين. المعنى الأول هو الانفصال والابتعاد حتى لا يسمع صوت يخرج أو لا يرى عورتك ولا يرى ما يخرج منك، فهي دليل على السفر جاء أحد منكم من الغايب، إنك تبتعد حتى لا تركب. ويعلم الناس الاحتشام الأخلاق إن رجال في الحالة الخاصة يما يبتعد ويستر عورته ويستر ما يخرج منه. فهم هاي والله ما كم هاي، وإن الدوش اللي عند خلوف رسال وجيه هذا ناكر تؤالي تؤالي وهذا لا تقل يقمت من الصلاة فاغسل جاء أحد منكم من الغايب والله ما فهمتم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا لا أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كون العاد عنده مملوكة والله عنده زوجة وعاد يختلق الله معاهم يقول مولانا لكم استثنين فإنهم غير ملومين، لا لوم ولا تهريب ولا حرج ولا عقوبة ولا شيء. ما نظل نجا الحديث قاع وضع قال انك اللي تجامع زوجته يكتب لك مولانا بها حسن. صحابة ما كانوا مصورين قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. النبي صلى الله عليه وسلم تطرح لي سؤال يجيب لك شي تعطي فترة قاع مستغرب يعلق دول عشاء جواب شامل كامل. قالوا نحن يعود الواحد منا يتمتع الشهود ويكتب له معايا حسنة. قال له ما رأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه وزر. قال له لو انه بين شوز ربيها ذا كان يعاقب. قالوا له والله قالوا ما دام وضعها في الحياة ثم اللي يعطى الحسنة كما يعاقب إلا وضعها في الحرام. فهمت الكلام؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات تمنين وخذه بار العليات ومعلقات بسخبه وببزازير وببدية النار من تحت ورجال يتعايق. قالوا يا جبريل هذا شنو؟ قالوا هذا الزناد. هادو الزنات مقدية النار من تحتهم يعاقبوا، وهذا عقاب لا هذا عقاب في عالم الدنيا. واحد معلق نمرة معلقة ونين عود يوم القيامة الزنات يعودوها المحشر يلوذوا شجروها لقلوا فرطهم من شدة خلاف الزنات يعودوا يقولوا يا ربنا ما هذه الرائحة الكريمة. قالوا ما هذه رائحة الزنات يتقاطر منهم الواعي والدم والخرزات كلها مكشوح عنه في المحشر. يا ربي لا تفضحنا بين يديك ولا بين يديك طهر قلوبنا وحصن فروجنا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم كلمة قال مولانا عن نفس رمى أعطاها له. يقول مولانا نفس رمى يقول له تولى عنهم فما أنت بمن إليمك لأنك بلغت الرسالة واللي عليك عدد. ويقول المدى مولي فرون شمات خطة للي حلالها فإنهم غير ملومين من إليم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله لا يحب المعتدين والذين هم اجتالبها هؤلاء هم العادون والذين هم هاو سنتين تاربهم قاعدة ناورهم أماناتهم معاهدهم رجاه ما يؤمن على الواي. وفاخر الزمان يكون الرجل يمدحه الناس راجل واحد في قبيلة كاملة هو اللي ما أبنمه. آخر الزمان ترفع الأمانة فيقال إن في بني فلانا رجل أمين. لا تكاد توجد الأمانة في زمن اليوم تعرف الحال ما فيها لقات وقفوا بوتيك ما وقفوا ولا تديروا فوتا ما وقع عدل في أمره ولا توقفوا من وراك ماله ولا ولا الحالة ينكر بيك حتى في الرؤساء وحتى في المسؤولين واحد يقبل صنادر ويدينهم زر وعدلوا عليه القلال يقبل واحدين ويقبلهم يعدلوا من الدخرة مدير يدير واحدين من تحت يا مكرمين ما في جهة إلا قليلة لا يتأمل حد في أمام كربيك إلا قليل ويعتبر قاع نوع من التفقريس وتلحقوا الأحزابه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى رئيس الحزب خايف من النواب والنواب خايفين من المستشارين والمجلس خايف ولو مالك الخليقة كاملين إلا كله يمكر بصاحبه ولا يجبرها فيه ما قام دار خوي فلاس الفوق والذين هم لأماناتهم واحد اليوم من الناس شو الخلق يريد البوليطة تو تختار شو روح البوليطة ودير بيت وقت يتفرقوا كانوا مش من فضل قلوا أنا أطفقهم من الواد الناقة هذا ما يجد يلحق واد الناقة ما هو لين يفتح ذاك البكر اللي يقول هذا الله هو فيه فضل لا فضل قاعد يرفيه شو من الكراطين الخور شو من فياسي ودير هذين ما يجد يلحق لك لا طرم الفضل أقبل أقبل شو من البحر وشو من الحموم وصرهم افتاقت زينب وقل يخليك لي هذه أمانة مهمة جدا هذا المبلغ اليوم المبلغ لا تكذب قول له يا المبلغ دور منه الحيسة خليك لي تمكاز عليه إذا كان يتمنوا لا يمشي في الخلوة يقول هاي الفضل ما لقيت فوتني يعطي ملانا لي يفتح له هو شمن خمير الخزن أماناتهم ما يكاد يؤمن على ليطة ما يكاد يؤمن على القول تعطيها عشر مبريات وكان منهم ثنتين ويقول لك إذا جاءت عن زهور رقفة مبراية وشهور حمار وقبوا الأخرى وشسارق وقبوا نيانا معاه قاع مثلا غريب أماناتهم وعهدهم واحد ما يتعهد لك من واجه من زر الذي الساعة نسمع شي من هذا الفكاهيين يقول إن اليمين الدستورية القانونية اللي يقبوا واحدين من المسؤولين إن الواحد اللي يقول الفوق إنه يقسم بالله العلي وانه تحت التحت هو ما يخليه في العين عهدهم راعون لا عهد له والحديث لا ايمان لمن لا عهد له حد بلا عهد لا خرى فيه قال اماناتهم شي مؤمن عليه الدين وعهدهم راعون حافوا عليه والغريب انه نينو فجر يكام قال والذين هم على صلواتهم يحافظون قالوا ليه هو بدا بالصلاة وختم بالصلاة اصرفوا تكرر جميع ما يرجع ولا ما كرره يريد حد الصلاة جابها في البداية وجابها في النهاية قالوا هذا يدل على من ختم له بالصلاة وعاش في جو من الصلاة انه مظنة لقبول الحسنات ورفع الدرجة على صلواتهم يحافظون المرة الأولى قال في صلاتهم خاشعون وهذه الصلاة على صلواتهم كم يحافظون يحافظون على طهارتها يحافظون على وقوعها يحافظون على سجودها على ستر العورة على الطهارة على الوقت طهارة من الحدث طهارة من الخبث طهارة الكبيرة طهارة الصغيرة نحاس من النواقض يؤديها على صلواتهم يحافظون حتى قال بعض العلماء حكمة استطرادية انك ليت تزوج يقول لي ناس بكرقات لا يشد امك الله يشد اختك والله منتك حتى تبقيه انك حرص في الناس واللي منها احسن الصلاة جيبها قالوا هذا مقبول مني قالوا لي أن خارجين ثمنين والله ثلاثة من المصحف صب مولانا فيهم أحكام النكاح طبعا معايا والله أنتم أرجتوا أيوة خارج حزب واذكر الله في أيام المعدودات كر مولانا في لائحة التابة من أحكام النساء قال الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر قالوا المطلقات يتربص طلقها فلا تحسن له أدراح عليهما فيما افتلت به جل خلق والدات وارضعن أولادهن خلاص لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبدو الكتاب وجله وتمي الصدق احكام الانكحة يلي نقطعها فجأة وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خلتم درجالا أو ركبانا فإذا عبدتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وارجع للموضوع والذين يتوفن منكم ما يذرون أزواجا قالوا فإدخال القرآن للمحافظة على الصلوات في ثنايا الكلام على أحكام المرأة في طلاقها وعد بها موذن بأنه بقدر ما يستقيم العبد في صلاته وفقه الله بأن يستقيم في معاملاته والنراس الكامل صلاة ما هي نافعة تأكد أنه لن يحترم عهدا ولا أمان ترى معي ولذلك جعل مفتاح هذه الصفات في الصلاة وجعل خاتمتها في الصلاة فكأنه إذا كانت الصلاة فيها خشوع وكان يحافظ عليها وفقه الله للبقية وللعود مضيعها فولما سواها أضيع أولئك هم الوارثون الذين العلماء العلماء القرآن يتأمر فيه في كل كلمة بهل إنه لقول فصل وما هو بالهزل ما في شيء مزروق إلين قال القرآن أولئك هم الوارثون قالوا ليه معناها التركة الوارثون خلاك المصحف العدل تركة المصحف تركة ما قطوا سمعهم المصحف تركة تعرفوا تركة الباب ما معنى هذا المصحف اللي عندكم هون الينباء ياسر من اللي في القرآن أصلا كان عند موسى وكان عند عيسى كان عند الأنبياء سابقنا الدليل عليها شوف إنه قال مولانا لا يحت الأنبياء الكره قال موسى عليه السلام قال واتبع عليه من أبي إبراهيم قال كذبت قوم نوح المرسلين قال كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذب أصحاب ليكة المرسلين يريد فمن كامل قال ايوه وإنه لتنزيل رب العالمين اللي هو المصحف نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال رواكم كان سببكم وإنه لفي زبر الأولين لعل يعود رجاه قاع ما قرأ القرآن قل وقرأ ما تسبح الحزب الأول الثاني من القرآن لأن تقرأ لك ويقول لك ذكرين فاعتني قرأت سيذكروا من يقشى ويتجنبوها لسقى الذي يصنع النار الكبرية ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد بلا حمد تذكى وذكى رصبا يعني يقول إن هذا فهو لكم ما بخاص فيكم ليه الصحب ينون يا صحب إبراهيم وموسى معناها إذا قريت المصحف وتلقيت لك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أورثنا والله لن عندك نسخة من عصر شابه يريد يقول القرآن هون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس معناها أن الجنة رها فيها شي تركة قالوا له معناها شو قالوا ما خلق الله رجلا ولا امرأة إلا هجاء له مكان في الجنة ومكان في النار ما فيها لقاه ما عنده بلا سطين نمر وين في الجنة واحد منها نمر في الجنة ونمر في النار وإنك عنده بلا تتكب قبرك يسوروك الملائكة نرجو الله أن يثبت لنا بالقول الثابت إنه لن يفهم النفس له وعود المخلوق راضي مولانا عنه يفتح له الشيء ذا كيف القوة كيف هم في القبر عود كيف كان بينهم أهل دوف ينكشحن قال له تتراعي ذوكر كل إنسان يبقى لا يطيب بها أطفال النار هو راه جاوب على نفسي له ولا كيف في الناس يريد يخلع قال شوف هذا مكانك كان في النار لو أنك كنت على غير دين الله ولا أحلق لك دين الهداية ولا ما كذا كنت جاي يصير بلاص يا غير ورك راح ينفل عنك ويباشر من بين وعاه ويفتح له باب الجنة يتم ترص عليه روحاني وريحان وشبر التفجير حتى يبعث رزقنا الله إليه. وكذلك الإجابة لأهل الموت ثبت بن أكبر يفتح له أول الباب في الجنة يجبر من الثاني وكتري يبقى له يطير. قال لي يا تسل شريف قلوا قالوا هذا مكانك في الجنة لو أطعت الله وحافظت على ديني. قال ما عدرتك يغفر بين معاه ويفتح له بابا من أبواب النار يتلقى من القيامة. قال مين عود يوم القيامة يخلق تبادل؟ شوف نمرك انت اللي كان عندك في النار راه هو وانت اللي نمرك كان في الجنة وكذا ما استحقك وراه كان هي اللي يقول مولانا أولئك هم الوارثون يخلق مبادلة بين البلايص على حسب التوفيق والموت على الإيمان والعفو والجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا. الإخوة يشيروا عليا وأنا اللي أمكنني فرفرت هذا. كنت راه نقولكم على النهارات كنت نقريكم مواضيع أخرى في المصحف قيل أنها هي الصفات اللي شار لها القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات امتحن مولانا إبراهيم بكلمات صفات ودرجات من مقامات وقال مولانا وإبراهيم الذي وفى وقال فأتمهن وأنه عند من ينحافوا عليهم بأعلى ما يكون. قالوا رب العالمين إني جاعلك للناس إماما. قالوا هذه الكلمات منهم قالوا منهم صدر سورة الفلاح ومنها إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومنها لكن يذكر في سال سائل بعذاب واقع للكافرين ومنها إن الله اشترى من المؤمنين يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. هذا لما يرنج الصب فيها مولانا الدرجات كاملة وحط على إبراهيم ولا مفقد منها مسألة واحدة يريد عدلها كاملة على أثقل وجه. قالوا إني جاعلك للناس إماما. أنت فيكم ماير المقربين كامل. لكن تهدرس كامل إياك أن يفهمت من الكلام إياك أن نباهلكم. جاء في الحديث أن حتحافوا على ذن ماير ليه وجاء المولانا محافوا عليه انه يدخلوا مولانا الجنة. يا الله هذا المال تحافوا عليه وجه المولانا تحافظين عليه. وراجين ان من جابروا في كل مواقع راضي مولانا عن مسؤولي لا في الاضداد. ايوه انتهى الدرس كما قلت لك. ايوه هدؤوا فماكنكم اقعدوا والسكر بينت السؤال. ها ليلي ليت غدا ان شاء الله إن شاء الله يشور الكب كبة مندز جامع يرشاء حلا طب سويسرا ما هو بعيد من حاكم سيزي. ايوه ليه يجبر الحاكم والطب المارا نعرفه اه واحدين يستهدون نابل الماي نعم الحمد لله يعرفوا قاعد كثير من الناس اللي معانا ثم كامري يتقال ديتوا فلو فهمتوا كامري. هذا بعد القرآن ما هو كلامي. هذا بيان العلماء الراسخين في العلم حاولت أن ألخص بعضه وأن أمثل له أمثلة تساعد على فهم المعنى. والله المستعان. أيوة هذا العدل الدعاء أكتب به بارك الله صبر الله صبر الله صبر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واو يا رسام. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولما. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته مع العافية والسرور عاجلا غرا دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا ستره ولا دينا إلا أديته. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا ستره ولا دينا إلا أديته. اللهم لا ترك لنا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وقضيت أمره لا مرض إلا سبيته. اللهم اجلنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجلنا دائما وابدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اصرف عنا جميع العلل واجلنا من جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا. اللهم لا تملك لنا حاجه من حوائج الدارين وان تعلم بها الا اعطيتها لنا وباركتنا. اجعل دعاءنا لا يرد. اللهم اجعل دعاءنا لا يرد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا العلم حجه لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادم يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما ووفقنا لما يرضيك والعمل الذي يرضيك وامتنا على ما يرضيك انك السميع المجيب. سر ختامنا فلنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد على امنه مطمئنه الى يوم التلاه ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد. اللهم اجعل دعاءنا لا يرد. اللهم اجعل دعاءنا لا يرد. اللهم امنا في اطفالنا امنا قبل ذلك في ديننا وفي دنيانا امننا منك الامن والسلام الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم انا نسالك التوفيق لما يرضيك والعمل بما يرضيك والموت على ما يرضيك. اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجعل موتنا كرمنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجب دعواتنا وفرج كرباتنا واصلح جميع شؤوننا اهدنا جميعا قمه الوقاعي. اللهم اهد شبابنا واهد شيبنا واهد نسائنا واهد رجالنا واهد عامتنا انك السميع المجيب. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اهزلنا ولا تهن علينا. اللهم اهزلنا ولا تهن علينا. اللهم اهزلنا ولا تهن علينا. ارض عنا وارضنا. كلنا ولا تكن علينا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا لصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.